إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وعند باب صلاة الجماعة والإمامة، وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وآخر ما توقفنا عنده حديث أبي هريرة، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء للصلاة بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث ليعزز به أدلة وجوب أداء صلاة الجماعة في المسجد، وتقدم معنا أن هذا القول هو القول الراجح، فالمصنف أورد هذا الحديث ليعزز ويقوي هذا القول. ووجه الوجوب هنا سماع النداء، حيث لم يرخص صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى في التخلف عن الجماعة إذا سمع النداء، ولهذا قال الخطابي عليه رحمة الله في معالمه، قال: وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ذلك ندبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرر والضعف، ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم رضي الله عنه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا الحديث يعني واضح الدلالة في وجوب صلاة الجماعة، فيجب على المسلم أن يؤدي صلاة الجماعة في المسجد إذا سمع النداء: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال المؤلف رحمه الله: وعنه. الضمير هنا يعود على أبي هريرة، لأنه هو الذي روى الحديث الذي قبله، وأبو هريرة توفي سنة 59 للهجرة. يقول رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. في هذه الرواية لم يذكر من هو هذا الرجل الأعمى، ومعلوم أن عدم معرفته لا تضر، عدم معرفة هذا السائل للنبي صلى الله عليه وسلم لا تضر، يعني الجهل به لا يضر، لأن المقصود هنا هو معرفة الحكم، المقصود هنا معرفة الحكم. وهذا له أمثلة كثيرة في نصوص السنة، فيبهم السائل ولا يذكر، ومع ذلك تجد بعض أهل العلم يحرصون على تحديد المبهم بتتبع روايات الحديث، ومن تأمل هذا في فتح الباري في شرح صحيح البخاري يجد أن الحافظ ابن حجر يتتبع يعني أسماء هؤلاء الرجال، ففي بعض الأحيان يعني يذكر، يقول: هذا الرجل المبهم هو فلان بن فلان كما دلت عليه الرواية الفلانية في الكتاب الفلاني، وفي بعض الأحيان لا يجد فيقول بعد بحث لم أقف عليه أو نحو ذلك من هذا الكلام. وهذا الرجل الأعمى في هذا السؤال يحتمل أن يكون إما عتبان بن مالك، عتبان بن مالك أو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عن هذين الصحابيين. فاحتمال أنه يكون عتبان بن مالك كما هو ظاهر في رواية قريبة من معنى هذا الحديث، رواها الإمام البيهقي في معرفة السنن والآثار، له كتاب معرفة السنن والآثار، ذكر فيه حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه الذي قال فيه عتبان: قلت يا رسول الله إني محجوب البصر وإن السيول تحول بيني وبين المسجد، فهل لي من عذر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجد لك عذرا إذا سمعت النداء، ما أجد لك عذرا إذا سمعت النداء. فظاهر هذه الرواية أن المبهم في رواية مسلم هو عتبان بن مالك، هذا يحتمل، ويحتمل أيضا يكون كما قلت عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. يقول النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، يقول: هذا الأعمى هو ابن أم مكتوم، جاء مفسرا في سنن أبي داود وغيره، انتهى كلامه عليه رحمة الله. وهذا الحديث الذي أشار إليه الإمام النووي عليه رحمة الله في سنن أبي داود، رواه أبو داود في سننه بسنده عن عبد الله أو عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، شاسع الدار يعني بعيد الدار عن المسجد، ولي قائد لا يلائمني، هناك قائد يقودني إلى المسجد لكنه لا يلائمني، يعني لا يتوافق معي أو نحو ذلك، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. إذن هذه رواية أبي داود التي أشار إليها النووي، وهي صريحة في أن السائل هو ابن أم مكتوم. إذن فهو عند أبي داود من رواية ابن أم مكتوم نفسه، وحديث الذي في صحيح مسلم الذي عندنا هو من رواية أبي هريرة، وقد رواه السراج من حديث أبي هريرة فقال: أتى ابن أم مكتوم الأعمى فقال: يا رسول الله إني ضرير البصر، فذكر نفس الحديث الذي أورده أبو داود. وهذه الرواية أوضح، رواية السراج في كتابه الذي جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في أن السائل هو ابن أم مكتوم، لأنه أوردها من حديث أبي هريرة وفيها أن السائل هو ابن أم مكتوم، وهذا يرجح ما ذكره النووي رحمه الله من أن الرجل الأعمى هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. ويؤيد هذا أن البيهقي أيضا في كتابه معرفة السنن والآثار لما أورد حديث عتبان بن مالك الذي ذكرته لكم علق عليه بقوله: واللفظ الذي رواه ابن عيينة في هذا الإسناد إنما هو في قصة ابن أم مكتوم الأعمى، وتلك القصة رويت عن ابن أم مكتوم من أوجه، ورويت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا أيضا يبين أن البيهقي يرجح رحمه الله أن السائل هو عبد الله ابن أم مكتوم، فمرة روي هذا الحديث يعني عنه مباشرة كما روى أبو داود، ومرة روي عنه من حديث أبي هريرة فهو روى هذه القصة، فرواها مسلم في صحيحه ورواها أيضا السراج كما تقدم. هذا الرجل الأعمى رضي الله عنه يقول: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. لاحظ هنا أنه قال ليس لي قائد يقودني، ولم يقل ليس لي سائق يسوقني، لأن هناك فرقا بين القود والسوق، هناك فرق بين القود والسوق. يقول خليل بن أحمد عليه رحمة الله: القود نقيض السوق، يقوده ويسوقه ليس بمعنى واحد وإنما هو متضادتان. قال القود نقيض السوق، يقود الدابة من أمامها ويسوقها من خلفها. إذن هذا الفرق بينهما. إذا قادها هذا يكون أمامها، وإذا ساقها يكون خلفها. وقد أخذ هذا المعنى صاحب مرعاة المفاتيح في شرحه لكتاب مشكاة المصابيح، فقال القائد هو الذي يمسك يد الأعمى ويأخذها ويذهب به حيث شاء ويجره، من القود وهو ضد السوق، فهو من أمام وذاك من خلف. يعني القود يكون من أمام فهذا يسمى القائد، والسوق يكون في الخلف، والسوق يكون في الخلف. ويوضح هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فرق بينهما بين القود والسوق، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين قاده وساقه، فالذي جعله أمامه قال قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. إذن فالقرآن قائد وسائق، القرآن قائد وسائق، كما قال ميمون بن مهران عليه رحمة الله: القرآن قائد وسائق، فمن اتبع القرآن قاده إلى الجنة، ومن نبذه وراء ظهره ساقه إلى النار. إذن فالذي يمتثل ما جاء في كتاب الله عز وجل، ما جاء فيه من الأوامر، ويترك ما جاء فيه من النواهي، ويصدق ما جاء فيه من الأخبار، هذا نقول جعل القرآن قائدا له، يقوده القرآن، كالأعمى يقوده القائد الذي يوصله حيث شاء. فالإنسان في هذه الدنيا أعمى، لولا أنه يرى بنور القرآن فإنه يتخبط يمينا وشمالا، كما نرى من صرف عن اتباع القرآن فتجده يتخبط في عقيدته وفي عبادته وفي معاملاته، فليس له ضابط يضبطه وليس له قائد يهديه. وأما الذي يجعل القرآن أمامه فهو يرى بنور هذا القرآن، فهو في عباداته مقيد بالعبادات الواردة في الكتاب والسنة، في معاملاته كذلك، في ماذا أعماله وعباداته كذلك مقيد، فهو يسير على ضوء هذا القرآن، يعني يسير في هذه الدنيا على بصيرة. وأما الذي يجعل القرآن خلف ظهره فإنه يبقى أعمى، كما هو حال كثير من الناس في هذا الزمان الذين جعلوا القرآن خلف ظهورهم، تأتيه الأوامر لا يمتثلها، وتأتيه النواهي ماذا فيفعلها، لأنه يرى أنها تعارض مصالحه الدنيوية، يركبها لأنها تعارض مصالحه الدنيوية، وتأتيه الأخبار فيزنها بعقله الفاسد فيردها. فمثل هذا جعل القرآن خلف ظهره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يسوقه إلى النار. إذن فهذا فرق بين القائد والسائق، إذن فالقائد يكون في الأمام والسائق يكون في الخلف. إذن فرواية الإمام مسلم فيها التصريح بأنه ليس له قائد، هذا الرجل الأعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة وهو رجل أعمى، لكن في رواية أبي داود التصريح بأن له قائدا لكن لا يلائمه، أي لا يرفق به. إذن كيف نجمع بين الروايتين؟ في رواية مسلم هنا ليس لي قائد يقودني، وفي رواية أبي داود لي قائد يعني لكن لا يلائمني، كيف نجمع بينهما؟ قال المبارك فوري شارح مشكات المصابيح، قال والمراد نفي القائد الملائم أي الموافق المساعد، لا نفي القائد مطلقا، جمعا بينه وبين ما وقع في الرواية الآتي عند أبي داود، انتهى كلامه. إذن جمع بينهما أن النفي في رواية أبي هريرة التي عند مسلم ليس المراد بها نفي القائد مطلقا، وإنما القائد الموافق الملائم المساعد. فنجمع بذلك بهذا بينها وبين رواية أبي داود حينما قال ليس لقائد يلائمني، ليس لقائد يلائمني. إذن أجاب على هذا المبارك فوري. وتقدم معنا أن هذه النسبة مبارك فوري تنسب إلى ثلة من أهل العلم، لكن أشهرهم ثلاثة: صاحب تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، وصاحب شرح مشكات المصابيح، وصاحب الرحيق المختوم. فأكبرهم الأول صاحب شرح تحفة الترمذي، صاحب تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، فهذا شيخ لشارح مشكات المصابيح، وشارح مشكات المصابيح هذا شيخ لصاحب الرحيق المختوم، وكلهم توفوا رحمهم الله، وهم من علماء يعني الهند، لأن مبارك فور هذه في الهند، فينسب إليها يعني من كان من أهلها فيقال المبارك فوري، كالذي يسكن مثلا في الجزائر يقال الجزائري، فهذا يقال المبارك فوري، فهو الذي يعني جمع بين هذين الحديثين. ثم قال الراوي وهو أبو هريرة قال فرخص له، فرخص له لما قال هذا الرجل أعمى يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، قال فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، رخص لهذا الرجل الأعمى أن يصلي في بيته، يعني سهل له لصعوبة الحضور والحرج الذي يلقاه. والرخصة في اللغة هي السهولة واللين وخلاف الشدة، هذا معنى الرخصة في اللغة، كما قال ابن فارس عليه رحمة الله الراء والخاء والصاد أصل يدل على لين وخلاف شدة، أصل يدل على لين وخلاف شدة، ومن ذلك اللحم الرخص، يقال هذا لحم رخص يعني ناعم لين، لحم رخص يعني ناعم ولين، ومن ذلك الرخص بالضم وهو خلاف الغلاء، وهو خلاف الغلاء. والرخصة في الأمر خلاف التشديد، والرخصة في الأمر خلاف التشديد، هذا معنى الرخصة في اللغة. وأما في اصطلاح الأصوليين فالرخصة هي كما قال العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله في مذكرته: ومن أجود تعريف الرخصة ما عرفها به بعض أهل الأصول من أنها الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. مثال هذا إباحة التيمم، إباحة التيمم لمن كانت له قدرة على استعمال الماء، لكن هناك عذر اقتضى أنه يتيمم مع قدرته على استعمال الماء، لكن العذر الذي اقتضى يعني عدم استعمال الماء هو المرض، فكونه مصابا بالمرض يعدل هنا إلى التيمم، فيكون هنا رخصة، هذا له رخصة أن يتيمم. إذن فالتيمم في هذه الحال يكون رخصة. لكن لو فرضنا عدم وجود الماء، لو قلنا مثلا أن الماء لا يوجد فالتيمم هنا لا يكون رخصة في هذه الحال، لأن سبب الحكم الأصلي قد زال، سبب الحكم الأصلي قد زال وهو وجود الماء، فكون إذن الماء معدوما هنا ينتقل ماذا إلى التيمم، ولا يكون التيمم في هذه الحال رخصة، ولكن هذا هو الواجب عليه، هذا هو الواجب عليه في هذه الحال. إذن على كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رخص لهذا الرجل الأعمى أن يتخلف عن صلاة الجماعة وأن يصلي في بيته، وذلك لصعوبة الحضور، وليس له قائد يقوده إلى المسجد. لكن قال الراوي فلما ولى، أي كر راجعا إلى أهله أو إلى حيث يريد، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ناداه فقال هل تسمع النداء بالصلاة، يعني هل تسمع المؤذن حين ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح؟ وجاء في رواية عند أبي داود وعند الحاكم في مصدرك واللفظ له أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال هذا الرجل أعمى نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحي هلا، فحي هلا، هذه كلمة كما قال أهل العلم كلمة حث واستعجال، يعني إذا كنت تسمع فأقبل على الصلاة وعلى الفلاح، إذا سمعت المؤذن ينادي ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، قال صلى الله عليه وسلم فحي هلا، يعني أقبل إلى الصلاح وإلى الفلاح. ولهذا في رواية مسلم التي عندنا قال نعم، قال هذا الرجل أعمى نعم، نعم يعني نعم أسمع النداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجب، فأجب أي أجب داعي الله الذي تسمعه يناديك حي على الصلاح حي على الفلاح. وهذا دليل صريح على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، لأن الرخصة لا تكون إلا من واجب، وكونه رخص له يعني أنها واجبة في الأصل، وإلا لم احتاج إلى هذا الترخيص. فلذلك لما رخص له قال أهل العلم هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قيد ذلك بسماع النداء. ولهذا يقول أهل العلم إن المنادي يقيم الحجة على الناس 5 مرات في اليوم، المؤذن عندما يؤذن للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح 5 مرات يقيم عليك الحجة، ثم أنت بين أمرين، إما أن تجيب تأتي إلى المسجد تصلي الجماعة، وإما أن تغيب، فإذا أنت حضرت تكتب الملائكة حضورك، وإذا أنت غبت تكتب الملائكة غيابك، ثم تعرض عليك هذه الأعمال يوم القيامة ويقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، تجد يعني كل صلاة تأخرت عليها في اليوم الفلاني يعني أنك تأخرت عنها، في اليوم الفلاني أنك حضرت. ولهذا على الموفق من عباد الله عز وجل أن يحرص على أنه إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح أن يكون من المجيبين، يكون من المجيبين ويستحضر هذا الأمر أنه سيكتب عليه. ولذلك تجد يعني الناس في عمل الدنيا حريصين على الذهاب إلى العمل، إن في بعض المؤسسات أو الشركات من يتأخر يخصم له من الراتب، فلذلك تجد الناس عند الوقت لا يتأخر منهم أحد، لأنه مثلا لو دخل بعد 8 يخصم له من أجره بقدر تأخره، فتجده لا يتأخر. فلذلك الحريص منا أيها الإخوة فإنه لا يتأخر عن صلاة الجماعة، إذا سمع النداء فإنه يجيب داعي الله، وخاصة يعني في صلاة الفجر التي يتهاون فيها كثير من الناس، والآن يعني صلاة الفجر متأخرة ومع ذلك الناس ينامون لا يحضر إلا القليل لصلاة الجماعة. فنصيحة لإخواني الذين يتساهلون في أداء صلاة الجماعة في المسجد أن يحرصوا عليه، لأن غيابهم مسجل في سجلات ستعرض عليهم يوم القيامة. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنا أحب لإخواني أن يحرصوا على أداء صلاة الجماعة، فإذا سمع النداء يجيب. ويتذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل أعمى وأبدأ أعذار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب وأنت صحيح معافى، يعني مبصر، ليس عندك عذر، تسمع النداء ثم لا تجيب. إذن فهذا سيكتب عليك وستسأل عنه يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. وهنا قد يقول قائل: يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهذا الرجل الأعمى ثم تراجع بعد ذلك، يعني تراجع عن ترخيصه، ما هو السبب في ذلك؟ ما هو السبب في ذلك؟ نقول: ذكر النووي عليه رحمة الله هنا احتمالين وجهين، يعني ذكر أكثر من هذين الاحتمالين، لكن هذان الاحتمالان هما الوجهان. الاحتمال الأول أنه صلى الله عليه وسلم تراجع وغير حكمه لوحي نزل عليه في الحال، وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يجتهد ويصوبه الله سبحانه وتعالى، فهنا اجتهد في هذا الأمر ثم نزل عليه الوحي، نزل عليه الوحي بأنه يجب عليه إذا سمع النداء أنه يجيب، إذا سمع النداء أنه يجيب. ولهذا يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل الشهيد يغفر له يعني كل شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قال بعد ذلك: إلا الدين، فقد أخبرني به جبريل آنفا. يعني فهو اجتهد في إجابته ثم نزل عليه الوحي أنه لا يغفر له إلا الدين، فالدين يعني أمره ليس هينا، لذلك الشهيد يغفر له، إلا الدين فإنه يبقى في ذمته، يبقى معلقا. إذن هذا الوجه الأول أنه تراجع وغير حكمه لوحي نزل عليه في الحال. ثانيا أنه تراجع وغير اجتهاده، وهذا على القول الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يجوز له الاجتهاد صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز له الاجتهاد. إذن هذان توجيهان ذكرهما الإمام النووي عليه رحمة الله، والأقرب منهما الثاني، لأن الاحتمال الأول أنه نزل وحي، فهذا كما جاء كما ذكرت في قصة الشهيد أنه كان يبينه صلى الله عليه وسلم، وهنا لم يبينه. وهنا قد يقول قائل: يعني إذا لم يبينه فكيف نقول إنه وحي وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ نقول: ولو لم يبينه إلا أن الله عز وجل أقره، فكون الله عز وجل أقره هذا دليل على أنه وحي، الله سبحانه وتعالى إذا أقر نبيه هذا دليل على أنه وحي. ولذلك العلماء يقولون: إذا فعل الصحابي فعل أو قال قول فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به. نقول: نعم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، لكن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فكونه أقر على ذلك هذا دليل على أنه ماذا؟ له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: رواه مسلم، هذا الحديث رواه مسلم، يعني رواه في صحيحه تحت كتاب المساجد ومواضع الصلاة. وقد بوب له النووي عليه رحمة الله بقوله: باب وجوب إتيان المسجد على من سمع النداء. باب وجوب إتيان المسجد على من سمع النداء، يعني من سمع النداء يجب عليه أن يأتي إلى الصلاة، وإذا لم يأتي إلى الصلاة فهو آثم. إذن هذا ما تضمنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان ألفاظه ومعانيه. يستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يأتي. أولا جواز وصف من لا يبصر بالأعمى، وإن كان بعض الناس عندنا يقولون له فلان بصير، يعني يقولوا بصير نحو ذلك يعني، فإن هذا جائز أيضا، إن هذا جائز أيضا، هذا من باب التفاؤل كما يقول العرب للذيغ سليما، يقولون للذيغ سليم، باب التفاؤل. فكذلك إذا قالوا للأعمى بصير فإنه يجوز، لكن لو قال فلان أعمى فإن هذا جائز ولا يدخل هذا في الغيبة، يعني إلا إذا كان صاحب ذلك الاستهزاء أو نحو ذلك فهذا أمر محرم. أما إذا قلت لصاحبك فلان فقالت من فلان، تقول فلان الأعمى مثلا أو فلان الأعرج أو نحو ذلك، فإن هذا جائز. ثانيا من فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة على الأعيان في المسجد، وجوب صلاة الجماعة على الأعيان في المسجد، ولو كان حضورها ليس واجبا لما احتاج هذا الأعمى يطلب الرخصة. إذن فكون هذا الرجل الأعمى رضي الله عنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يرخص له أن يصلي في بيته، هذا يدلنا على أنه متقرر عند السلف أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، ولو أنها يعني غير واجبة لم يحتاج أن يطلب هذه الرخصة. فلذلك كونه جاء وطلب الرخصة هذا دليل على أنها واجبة. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن العماء ليس عذرا تسقط به الجماعة، أن العماء ليس عذرا تسقط به الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. ولهذا قال أهل العلم إذا لم يجد هذا الأعمى قائدا يقوده قالوا وجب عليه أن يستأجر قائدا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قالوا لابد إذا كان قادر على أن يستأجر من يقوده فإنه يستأجر ويجعل قائدا يقوده إلى المسجد. هذا كله يدل على أن صلاة الجماعة ليست من الأمور التي ليس من الأمور السهلة كما يظن بعض الناس، إن شاء صلى في بيته وإن شاء صلى يعني في المسجد وإن شاء يعني أخر الصلاة. فنقول الصلاة أمر عظيم، الصلاة أمرها عظيم وهي أول عمل تسأل عنه يوم القيامة، لذلك عليك أن تحرص عليها وأن تؤديها في المسجد مع جماعة المسلمين. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث حرص السلف الصالح على السؤال للعمل لا للعلم فقط. هذا الصحابي هذا الرجل الأعمى رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ليس لي قائد يقودني المسجد، يعني يسأل أن يرخص له أن يصلي في بيته، فكونه يسأل هنا المعروف عن السلف أنهم لا يسألون للعلم فقط وإنما يسألون للعمل، يسألون للعمل، ليس كما هو واقع كثير من الناس اليوم الذين وقعوا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبب لهلاك من كان قبلنا، هو كثرة السؤال ليس للعمل وإنما يسألون لأغراض كثيرة، وهذه مذمومة وحذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي سبب للهلاك. ولهذا نقول إن الناس عند السؤال على صنفين، الناس عند السؤال على صنفين، الصنف الأول من يسأل وهدفه العمل بما يجيب به العالم، فهذا محمود، هذا السؤال محمود لأنه داخل في قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومثل هذا سؤال عبد الله بن أم مكتوم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهو يسأل لي العمل، وهذا السؤال محمود. وعلامة هذا السؤال المحمود ترجع إلى أربعة أمور: أن تجد هذا السائل يسأل لرفع الجهل عن نفسه ليعبد ربه على بصيرة، هذه علامة تدل على أن هذا السائل يعني يسأل للعمل، عرضت له مسألة في صلاته يسأل عنها، مسألة في صيامه، في زكاته، في حجه، فهو يسأل للعمل. يقول لمن يسأله، كان يقول له علمني ماذا أصنع وقد حصل لي هذا الشيء، أو ماذا أصنع حتى أقوم بهذا الشيء على وجه صحيح. فهذا السؤال يعني سؤال محمود، وهذه علامته. العلامة الثانية أن يسأل لرفع الجهل عن غيره، أن يسأل لرفع الجهل عن غيره، وهذا يكون قصده إسماع الناس إجابة العالم. يكون في مجلس مثلا وهو يعلم الجواب، لكنه يرى بعض الناس تشكل عليهم مثلا مسألة، فهو يسأل العالم ليفيد غيره. فهذا سؤال جائز ومحمود، لأن الناس ربما هو لصغر يعني سنه ربما لا يثقون فيه، فإذا وجد عالما وجد أولئك الناس فيسأل ذلك العالم حتى يسمع الناس إجابة ذلك العالم. فهذا سؤال أيضا محمود. ثالثا أن يسأل وقصده إحياء العلم وحفظه من الضياع، وهذا غالبا يكون عند المذاكرة، يتذاكر الإخوة فيما بينهم مسائل العلم فيسأل هذا ويسأل هذا، هذا يكون عند المذاكرة وتكون في مسائل معلومة، لا ولا يريد بذلك يعني أن يعجز صاحبه لأنه يدخل في المذموم كما سيأتي، وإنما يكون في مسائل معلومة فهو يسأله من باب المذاكرة، فهذا أيضا محمود. رابعا أن يسأل وقصده العمل بما يجيبه به العالم من الكتاب والسنة. إذن فهذه أربع علامات تدل على أن السائل يعني سؤاله محمود، تدل على أن السائل سؤاله محمود. ولهذا إذا أراد أن يسأل يلاحظ نفسه مع هذه الأمور الأربعة. الثاني، الصنف الثاني من الناس، وهم من يسأل وليس هدفه العلم والعمل، وهذا يشمل أوجها عديدة، منها أن يسأل ويكون مراده بكثرة المسائل الاعتراض على أحكام الشرع، وهذا تجده في كثير من المتنطعين، يسأل وليس مراده بكثرة وليس مراده من كثرة الأسئلة إلا الاعتراض على الشرع، لأنه لا يستسلم لأحكام الأحكام الشرعية، وإنما ماذا يزن ذلك بعقله ثم يبدأ يطرح في هذه الأسئلة، وأغلب هذه الأسئلة ربما تكون أسئلة شيطانية، أسئلة شيطانية يعني الشيطان يوسوس له وهو يتكلم. ولذلك الإنسان عندما تأتيه الخواطر ليس كل خاطر يأتيك تسأل عنه، إن بعض الخواطر تكون من الشيطان فاستعذ بالله من شره. إذا رأيت أن هذا السؤال يعني ليس لك فيه مصلحة في دينك وليس لك فيه عمل ستقوم به في دينك فاترك هذا الأمر، فاعلم أن من وساوس الشيطان، لأن الشيطان يلقي مثل هذه الشبهات على بعض الناس، وبعض الناس يكتب تلك الخواطر وتلك الوساوس التي يوسوس بها الشيطان فيضر بها. فلذلك مثل هذه الأسئلة التي يكون فيها اعتراض على أحكام الشرع هذا من الأسئلة المذمومة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن يسأل عما سكت عنه الشارع مع إمكان السؤال عنه من الصحابة، لمسألة سكت عنها الصحابة كان بإمكانهم أنهم يسألوا لكن لم يسألوا، فلذلك الموفق من عباد الله يقول يسعني ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كونه لم يسأل إذن فأنا لا أسأل. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا عن كيفية صفات الله عز وجل، لم يرد عنهم السؤال بكيف. فالذي يسأل بكيف في صفات الله عز وجل هذا مبتدع، وهذا السؤال مذموم. ولذلك لما سأل أحد الناس الإمام مالك عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب الإمام مالك، لأن هذا السؤال مبتدع أصلا. فبين له بعد ذلك أن يعني الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ثم قال وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر بإخراجه. فلذلك مثل هذه الأسئلة التي كان يمكن أن يسأل عنها الصحابة لكنه لم يسأل عنها فاتركها، لأنها تكون من السؤال المذموم. ثالثا أن يسأل عن أشياء لم تقع لأجل المعرفة فقط لا لقصد العمل بها لو وقعت، هذا أيضا من الأسئلة المذمومة. فلذلك الصحابة كانوا إذا سئلوا عن شيء يقولون للسائل هل وقع هذا الشيء؟ إن قال نعم أجابوه، وإن قال لا قال دعه حتى يقع. وما أكثر الأسئلة الافتراضية الناس اليوم، افتراضية لا يريدون بها العمل، لأن الدين صار عندهم ثقافة عامة عندهم الناس، الدين المسائل الدينية صارت ثقافة، وهذا من الجهل بدين الله عز وجل. لأن هذا الدين وتعلم أحكام الدين عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنت لا تسأل إلا عما تحتاج إليه. أما كثرة هذه المسائل الافتراضية فإن هذا مما يضر بك. رابعا أن يسأل على سبيل التشدد والتعنت والتعمق، يعني أسئلة لا حاجة لها إنما فيها التشدد والتعمق والتعنت. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في بيان يعني السؤال قال فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. لاحظ كلام العلماء، كلام متين. فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه، معنى يجب في الديانة الوقوف عليه، يعني تحتاج إليه في دينك، تسأل عنه لأنك ستتعبد، قال فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. قال ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهذا لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فلذلك دائما يا إخواني إذا أراد أن يسأل إنسان يحاسب نفسه، لأن كثرة الأسئلة في غير يعني في غير محلها هذه مذمومة، هذه مذمومة. أما السؤال الذي تحتاج إليه فهذا تسأل عنه لأنك ستعمل به وتستفيد منه في علمك. هذا كله يعني من سؤال هذا الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث مشروعية رجوع العالم عن فتواه أو عن اجتهاده، يعني إذا اجتهد العالم في اجتهاد في مسألة ثم تبين له دليل جديد في المسألة، دليل يخصص فتواه أو يقيدها أو ربما يلغيها، فهذا له أن يرجع في فتواه. ولهذا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى في ترك الجماعة رجع عن ذلك، رجع عن ذلك صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام، وهذا جائز عند جمهور العلماء، يجتهد في الأحكام. يعني اختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام ولا يجتهد، فقال بعض العلماء لا يجتهد وقال بعضهم يجتهد، والراجح هو الثاني أنه يجتهد في الأحكام، وهذا جائز وقد دلت عليه أدلة كثيرة، منها هذا الحديث، منها هذا الحديث، ومنها ما ذكرته في مسألة الشهيد. وهذا الاجتهاد إنما يكون في الأحكام، يعني المسائل المتعلقة بالأحكام، بخلاف الأمور الغيبية فإنه صلى الله عليه وسلم لا يجتهد فيها، وإنما يأتيه الوحي بها لأنها لا تدرك بالعقل، لأنها لا تدرك بالعقل. فلذلك المسائل الغيبية أيها الإخوة لا بد عليك أن تتوقف فيها فيما ورد فيه الشرع. مسائل الغيب لا يمكن أن تدركها بعقلك أو تفسرها باجتهادك، وإنما مرجعها إلى الوحي، إما نص في كتاب الله عز وجل أو نص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس صار حتى في المسائل الغيبية يجتهد فيها ويتكلم فيها، وربما ينفي بعض الأمور الغيبية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله سببه يعني تحكيم العقل في نصوص الشرع. فتجد الآن بعض الناس مثلا صار ينكر عذاب القبر، لماذا؟ لأنه في عقله لم يتصور، مع أن الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة تدل على ذلك، في السنة صريحة، في السنة الأدلة على عذاب القبر صريحة، وأما في كتاب الله عز وجل فهناك آيات ليست صريحة لكن أجمع العلماء على أنها تدل على عذاب القبر، لقول الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال قبلها: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية أخذ منها العلماء على أن عرض النار عليهم غدوا وعشيا هذا في قبول في الحياة البرزخية هذه التي لا نعلم كنهاها، ولكن يوم القيامة يدخلون إلى النار والعياذ بالله. فهذا كما قلت، وإن لم يكن صريحا في عذاب القبر إلا أن العلماء أجمعوا على أن هذا في عذاب القبر، ويؤيد هذا الإجماع ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا عمل صالحا ووضع في قبره يعني فتح له باب إلى الجنة، وإذا كان فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمه ما يأتيه، ويقول: يا ربي أقم الساعة. وأما إذا كان والعياذ بالله لم يعمل صالحا، إذا وضع في قبره فتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها ما يأتيه، حتى يقول: يا ربي لا تقم الساعة، لأنه يوقن أنه إذا قامت الساعة سيشتد عليه العذاب أكثر والعياذ بالله. فهذا يؤيد الإجماع الذي ذكره بعض أهل العلم. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي يعني فيها أحاديث كثيرة، ويكفينا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوله في كل ركعة في كل صلاة نصليها في التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أو عذاب القبر. فإذا لم يكن هناك عذاب فلماذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من عذاب القبر إذا لم يكن هناك عذاب؟ لكن عندما ينحرف يعني فكر الإنسان ولا يعظم نصوص الكتاب والسنة يسهل على أهل الباطل أن يحرفوه عن هذه العقيدة الصحيحة. فلذلك واجب علينا أيها الإخوة أن نعظم نصوص الكتاب والسنة. عندما تسمع آية هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث، وعندما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا أنت عظمت نصوص الكتاب والسنة تنتفع في هذه الدنيا، لأنك إذا جاءك الأمر في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تسعى جاهدا إلى تحقيقه والعمل به، وإذا جاءك النهي تسعى جاهدا للابتعاد عنه وتركه، وإذا جاءك الخبر تسعى جاهدا لتحقيقه وتصديقه لا أن ترده بعقلك الفاسد. فلذلك تعظيم نصوص الكتاب والسنة هذا أمر يجب على المسلمين أن يتنبهوا له وأن يعظموه. لذلك تجد بعض الناس قد تأتيه في مسألة وتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقولك قال العالم الفلاني كذا وكذا أو قال علان كذا وكذا، هذا من عدم التعظيم لنصوص الكتاب والسنة. نعم إذا قالك القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عندك رأي في هذه المسألة فتقول له ولكن قال في الحديث الفلاني كذا وكذا، كيف نجمع بينهما؟ هذا مقبول. أما أن تأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعارضه بقول فلان أو علان فهذا غير مقبول. فلذلك دائما عليك أن تحرص على تعظيم نصوص الكتاب والسنة، دائما تحرص على أن تجعل حجة بينك وبين الله آية في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا سرت على هذا المنهج تسلم بإذن الله. أما إذا بقيت تأخذ ما يحلو لك وما يروق لك وما تستحسنه في عقلك من قول فلان وقول علان فإنك ستضل. فلذلك دائما اجعل نفسك في مأمن معتصما بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تستنير بهما إلى أن تلقى الله جل في علاه. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث في قول الراوي فلما ولى يعني يصف حال هذا السائل الرجل الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولى يعني أدبر ورجع إلى أهله أو إلى حيث يريد. هذا فيه فائدة، ما هي هذه الفائدة؟ هي الرد على بعض من يستحسن أن يرجع القهقرى لمن فرغ من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد الفراغ من طواف الوداع والخروج من الحرم. هذه يلاحظها يعني من وفق للذهاب للحج والعمرة، يجد بعض الناس بعد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يخرج كما تخرج الناس وإنما يرجع القهقرة، يعني يرجع للخلف، يعني يبقى ينظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع بالخلف. في زعمه هذا ماذا يصنع؟ يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما نقول تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بالبدع، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباع سنته، هذا هو التعظيم. هذا الصحابي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني أدبر كما يخرج الإنسان عندما يتكلم مع شخص ثم يخرج. فهل يقول قائل إن هذا الصحابي لم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا، هذا الصحابي أشد تعظيما ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المحدثين. فلذلك دائما تنبه، التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم والحب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بما تستحسنه بعقلك، لا يكون بما تراه أنت أن هذا من التعظيم، وإنما يكون بما علمنا عليه الصلاة والسلام، يكون بالسنة التعظيم. أما مثل هذا الفعل فإنه من البدع. وبعض الناس إذا طاف طواف الوداع وأراد الخروج من الحرم أيضا لا يخرج يمشي كما تخرج الناس، وإنما يرجع القهقرة، يرجع من خلفه، يبقى يشوف الكعبة وخارج، يظن أن هذا في تعظيم لهذه الكعبة. وفي خروجه من الخلف، لا نتحدث عن الناس الذين يعني يؤذيهم ويرفسهم برجله، فانظر الآن البدعة تأتي دائما بالشر والعياذ بالله، فيقع في محرم ويظن أنه على خير. فلذلك أنا نتنبه يا إخواني دائما، الذي يريد تعظيم هذا الدين وتعظيم السنة وتعظيم بيت الله عز وجل إنما يكون بوقوفه عما ورد في الشرع. ما ورد في الشرع تمتثله، هذا هو التعظيم. أما أن تستحسن من عندك ثم ترى أن هذا من التعظيم فإن هذا لا يكون من التعظيم، فإن هذا لا يكون من التعظيم أبدا. وها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر ماذا صنعوا فاصنع مثله. انظر ماذا كان يصنع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فاصنع مثله، فيكون ذلك هو التعظيم الحق. أما أن تحدث وتبتدع وتظن أن هذا من التعظيم فإن هذا ليس من التعظيم له صلى الله عليه وسلم في شيء. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث أن من سمع النداء وجبت عليه الإجابة، أن من سمع النداء وجبت عليه الإجابة، وهذا يشمل القريب الذي يسمعه حقيقة أو حكما، يعني الذي يكون قريب من المسجد إما أن يسمع النداء حقيقة أو حكما. يسمعه حقيقة هذا واضح، يسمع النداء بأذنه، أما حكما، حكما أن يكون مثلا هذا الذي يكون قريب من المسجد يعني الأصل فيه أنه يسمع لولا المانع، هذا معنى قول العلماء حقيقة أو حكما، حكما يعني الأصل أنه يسمع لكن لمانع لم يسمع النداء. مثال ذلك أن يكون به صمم في أذنه لا يسمع، فمثل هذا هل يقول قائل هذا لا يجب عليه، لا يجب عليه صلاة الجماعة لأنه لا يسمع النداء؟ الجواب لا، لأنه يسمع حكما، يعني هو في حكم السامع، لكن لهذا المانع الذي هو به لم يسمع النداء. أو مثلا يكون في بيته وبيته قريب من المسجد لكن لكثرة الفوضى وكثرة يعني الحركة وكثرة الضجيج أو نحو ذلك، أو كان يكون مثلا قريب من المطار تجد طائرة يعني نازرة والطائرة طالعة صاعدة، فمثل هذا ربما لا يسمع النداء، فهل يقول قائل هذا لا يجب عليه أن يجيب؟ نقول لا. لذلك قال العلماء القريب، القريب هذا الذي يسمع النداء حقيقة وحكما يجب عليه أن يجيب. إذن فهذا الأول. ثانيا مما يشمله من سمع النداء ووجبت عليه الإجابة هو البعيد الذي يسمعه دون مكبرات الصوت، فهذا يجب عليه الحضور. لماذا العلماء قال دون مكبرات الصوت؟ لأن المكبرات كما تعلمون هناك مكبرات صوت قوية جدا ربما يسمعها البعيد جدا ولا يستطيع أن يحضر، فلذلك قالوا العبرة بما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو فرضنا أن المؤذن يؤذن دون مكبر صوت وليس هناك ضوضاء والصوت هادئ، فننظر إلى أين يصل هذا الصوت، فذلك المقدار يجب عليه أن يحضر، فذلك المقدار يجب عليه أن يحضر. ولهذا جاء في رواية ابن أم مكتوم أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إني رجل ضرير البصر شاسع الدار. شاسع الدار يعني بعيد الدار عن المسجد، يعني داري بعيدة عن المسجد، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذن فأخذ العلماء من هذا أن من سمع النداء وجبت عليه الإجابة، سواء كان قريبا وسمع النداء حقيقة أو حكما، أو كان بعيدا سمع النداء على الأصل، يعني دون مكبرات صوت. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث: وجوب إجابة المؤذن بالفعل كما تشرع إجابته بالقول. وجوب إجابة المؤذن بالفعل كما تشرع إجابته بالقول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما، أو المؤذن، أو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه إجابة له بالقول، هذه مشروعة. قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، تقول أنت: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. إلا إذا قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أنت تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا إلى آخر الإجابة للمؤذن. فهذه إجابة له بالقول، قال العلماء: وتجب كذلك الإجابة له بالفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذن فيجب الإجابة بالفعل، بأن تحضر إلى صلاة الجماعة. نعم، هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. هذا الحديث يعني فيه كلام طويل يتعلق ب يعني تخريجه وببيان معناه، نرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.